عرف الموجبة ومن الزائدة ومن الزائدة لا تعمل إلا بالنكرة. أيوة هذا لكل الحلمانية المنفية أو المستفهم عنها. أيوة وقد اجتمع بقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أيوة ترجع البصر هل ترى من فضل. نعم نعم يعني المستفهمية. أيوة نعم هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شوف ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت رأيت اجتمع عائش النفي والاستفهام هنا هل ترجع البصر هل ترى من فطور قال هل ترى من فطور فأدخل الاستفهام على من فطور نعم أي من زائد نعم هذا ضابطه ضابطها أنها لا تأتي غالبا أو لا تأتي إلا بعد نفي أو ما يشبه النفي من استفهام أو نهي مثلا رأيت نعم وشارد بن مالك كما لباغ من مفر يعني إذا غلطت تدخل على نكرة أو تأتي أي بعد تدخل على النكرة وتتقدم عليه نفي نعم نعم قال وإذا تقدم المستفهم هذا بالنسبة لمن وهناك بعض الحروف التي تشبه الزائدة أو تزاد لكن لا تشتري لا يشتري فيها يتقدم قبل نفي أو شيء من هذا القبيل أو أن تدخل على النكرة ومنه قول سيبويه في قول تعالى لأجلكم المفتون فإن الباء هنا زائدة عند الإمام رحمه الله لكن الباء ليس منه وأيضا لم يتقدمه نفي وأيضا ما دخل على النكرة على النكرة لفظا هكذا لأجيكم المفتون ها أضيف إذا فهذا الشرط أو هذه القيود خاصة بمن الزائدة نعم بس تعرف بها في الزائد بس يعني في النكرات مثل الواو وربا تصفى النكرة نعم إذا ما دخلت على رب على قال النكرة بواسطة رب المحذوف لأن رب كما يقولون تحذف مع بقايا عملها لكن بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد بل أو بدون شيء أو بدون شيء من هذه فيبقى عملها بعد الواو كما قلت وقصيدة تأتي ملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها وبعد الفاء كما في قوله فمثلك حبلى كفرت لموضع فألهيتها عن ذي تمائم مخرج وبعد بل كما في قوله بل مهمه قطعته ومهمه بل وقوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه وقد تأتي وقد تخذف بل تخذف ربا ويبقى عملها وليس بعد الواو هو الفائد ولا بل وهذا قليل أقل من قليل ومنه قوله رسم دار وقفت في طلل كدت أقضي الحياة من جلل يريد أن يقول ورسم أو رب رسم دار فكان الكثير يقول ورسم أو فرسم أو بل رسم مثلا لكن لا رب ولا الواو ولا الفاء ولا بل وهذا قليل جدا بل أقل من قليل نعم شبيه رب شبيه الزائد وليس رأيك الزائدة نعم قال وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيه إلا حمارا أحد ما فيها إلا حمارا أحد مع أن هذا لو تأخر المستثنى على قدره أو على طبيعته ماذا يكون الحكم يا عبد الله ما فيه إيش ما فيها إلا حمارا أحد. ما فيها أحد إلا حمار إلا حمار جاهز الرب وجاهز النقل طيب هو هذا كذا أيوة وجوب النقل إيش عند من عند الحجازين عند أيوة عند الحجازين أيوة في هذه الحالة عند الحجازين ويجوز النصب عند بني تميم ما فيها أحد إلا حمارا عند الحجازيين ويجوز عند بني تميم إلا حمار في هذا لو تأخر المستثنى أنا أقول كذا لو تأخر المستثنى على طبعه على الوضع الأصلي لكان فيه هذان الوجهان لكن أحد الوجهين هو وجوب والآخر جواز لكن لو تقدم المستثنى مطلقا سواء كان منقطعا ومتصلا سواء كان الاستثناء متصلا ومنقطعا وجب النصب ما تفهم محمد أنت عند الفريقين الشيء عند الفريقين كيف بس ايش عند الحجازيين ولا وبني تميم تقدم ايوه نعم لا لا لا هذه مسألة أخرى هذه ايوه هذه النقطة أخرى، أن هنا لعلي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه نصب المستثنى المتقدم مطلقا. طيب هو هذا، نحن في هذه المسألة، لكن أنا جيت بسؤال آخر، قلت لو تأخر، لو تأخر، لعلك ما انتبهت لهذا، لو تأخر ماذا يكون؟ لو قلت الآن ما فيها أحد إلا حمارا، إلا حمار، نعم. قال هو متصل النحو ما قام إلا زيدا القوم، هذا هو ما قام إلا زيدا القوم، إلا زيدا القوم. أيضا يجب إيش نصفه، ها، أو متصل معنى الاتصال، لأن زيد من جنس القوم، لكن حمار ليس من جنس القوم، لكن وجب نصبهما لعلة تقدم المستثنى فيهما على المستثنى منه. نعم. قال وقال الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، بوجود نصب المستثنى لتقدمه على المستثنى منه. نعم. قال إنه امتنع الإتباع بذلك لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، هذا هو، لأن التابع لا يتقدم المتبوع، فبقي للنصب، فبقي للنصب. نعم. قال إن كان الكلام السابق على إلا غير تام، ونعني به ألا يكون المستثنى منه مذكورا، فإن الاسم المذكور المذكور بعد إلا، إن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه، يستحقه يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. أي فهذا هذا الأسلوب الثالث في الحقيقة ليس من الأسلوب من أسلوب الاستثناء في شيء، لأن ما بعد إلا ليس خاضعا لحكم الاستثناء المعلق بإلا، لا سيما على القول بأن إلا هو الذي يعطي المستثنى منه كما ظاهر، كما هو ظاهر كأمسية ابن مالك، فإن ما بعد إلا هنا ليس له حكم يتعلق بإلا، بل حكمه من هذه الإعراب يتعلق بما قبل إلا من العوامل، فإذا كان العامل قبل إلا يقضي رفعه رفع، وإذا كان يقضي نصبه نصب، وهكذا. ولذلك يقول ابن مالك وإن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدم، كان إلا غير موجود، فإذا ستكون ما جاء إلا محمد، وما رأيت إلا محمد، وما مررت إلا بمحمد، فمحمد في هذه الأمثلة كلها تابع في إعرابه للعامل أو خاضع لعمل العامل قبل إلا، ليس غير. نعم. ملغات، حتى يقال ملغات، ملغات في اللفظ لكنه فائدة في المعنى. نعم. أيوه. تكون إلا ملغات، هو ما دام اللفظ في اللفظ لم تذكر أحد هذا التقول، إذا سنقول كأنه ما بعد إلا فاعل لما قبل إلا، والإعراب واحد، لكن لابد من اعتبار اللفظ، ما دام اللفظ هذا المستثنى منه الذي حذف غير موجود في اللفظ، فنقول خلاص لا نعلق بأي حكم، لأنه من أصول النحو أنه لا ينبغي أن يحذف العامل ويبقى أثره في العمل، وهذه تقول الآن كأنه حذفت عاملا وبقي أثره في العمل، هذا في الحقيقة وإن كان النحاة يلجؤون إليه فهذا ليس بالأصل، لأن الأصل في الإعراب هو التعامل مع ظواهر الألفاظ على أن الألفاظ تؤدي إلى المعاني، لكن متى يلجؤون إلى التقدير؟ ها إذا لم يستقيم المعنى، فيقول له المقدر هذا سيستقيم المعنى، لأن اللفظ إنما يؤتى به لمسامات المعنى، ولأجل المعاني نأتي بالألفاظ. ولذلك من عجائب أمر هذه اللغة هذا الذي تقول الآن، الإعراب واحد، النتيجة واحدة من أجل الرفع، أليس كذا؟ أنت الآن إذا قلت الآن ما جاء إلا محمد، فقلت محمد بدل مثلا من فاعل محذوف قبل إلا، أي تقديره ما جاء أحد، فأحد فاعل، فلو حدث أحد وقلت ما جاء إلا محمد، محمد ارتفع وكان ما قبل إلا من هذا الفاعل الذي حذفناه ارتفعنا أيضا. فالنتيجة أن الرفع سار فيهما، لكن المنظور إليه والمعتبر اللفظ قبل كل شيء. واشتجبت على هذا اللفظ المعتبر، فإن التعامل النحوي يكون بالألفاظ. ولذلك لو تذكر ما دل على هذا من باب الرجوع الأصلي، أنهم يقولون في تعريف الكلام هو إيش؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والنحاة لا يرون ما أفهم وإن لم يكن لفظا لا يرونه كلاما. مثلا لو قلت للشخص يمر أمامك وصوتك ما يصليه، فقلت فأشرت إليه أن تعال، ففهم منك هذا المراد، فإن النحاة لا يعتبرونه كلاما. لكن اللغوي يعتبرون كلام. لماذا؟ هذا دليل اعتباره باللفظ بالدرجة الأولى، لأن تعامله يكون باللفظ، الرفع، النصب، الجر، على أي شيء يكون؟ على الفاظ، ما يمكن أن تحرك هذا، هذا يمكن تحركه بالرفع، افعل هذا. فلذلك أريد أن أقول الأصل في التعامل عند النحاة هو اللفظ، وبعد هذا قد يقدرون، وكل هذا بإقامة اللفظ مع المعنى. وهذا إذا كل قد يقرب بعض النحاة هو ما بشي، لكن بس هو هذا بس لا هو نعم هو مقدم من ناحية المعنى، لكن اللفظ يقصد لأجل المعنى، يقصد إيش؟ لأجل المعنى. لماذا تأتي بالألفاظ؟ في المعاني نتصور منه، لكن النحاة يقولون هذا اللفظ هو الذي يدلك على المعنى. إذا قوي اللفظ يكون المعنى الذي تقصده صحيحا قويما، وبهذا أيضا إمتاز العرب بالفصاحة. الفصاحة في إيش؟ هو في الألفاظ أولا، هل هو في المعاني أولا؟ لكن فصاحة الألفاظ تدل على المعاني وعظمتها وجلالها. ما إيش؟ كيف تعرض؟ هو يقول لك ماذا يبين شوية كرمال قليلا، كيف تعارض معه؟ المعنى تقريبا سواء، المعنى كما أنت ذكرت ذات اليوم كلاما يقول المعنى سواء، لكن الكلام الاختلاف أنا في اللفظ. فالخطب في مثل هذا علي هذا، لما إذا حصل اختلاف في اللفظ يعني نهج التوجيه الإعرابي في اللفظ لكن القصد واحد، الاختلاف في اللفظ هذا لم يؤدي إلى الاختلاف في المعنى، هذا اللي تقدم لنا. إن فهذا الخطب فيه سهل، الخطب فيه إيش؟ سهل. إنما ننظر أو نختار أيسر الطرق في الإعراب اللفظي وأظهرها، وأظهر ننظر أظهر الطرق في النحو لهذا اللفظ. ما هو أحسن الطرق للإعراب اللفظي هنا عند النحاة؟ ما نسلكها؟ وهل إن قلت أو لا أن نعربها إيش مفعولا إيش مطلقا في ذلك اليوم؟ لأجل هذا، لأنه صفة للمفعول المطلق، فكان ما قمنا صفة مقام الموصوف، وهذا شائع كثير في كلام العرب، فنعمل بذلك. هذا بذلك قد يعادي هذا لدرجات. هذا اللي قلت الآن اختلف التوجيه اللفظي مع إمكان الاجتهاد في المعنى، هذا الخط فيه سهل. لكن لو أدى اختلاف الألفاظ إلى الاختلاف في المعاني والتأثير في المعاني، فهنا في شيء لا بد من الترجيح، ترجيحا لا بد منه. وحتى في الاختلاف اللفظي يمكن ترجيح بين الأوجه الإعرابية الواحدة لللفظ الواحد. نعم. قال فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. قالوا ما قام إلا زيد من ربعي. يعني ثم مفرغ. مفرغ. ولماذا سمي مفرغا يا عبد الله؟ لماذا؟ أي فرغ إيش؟ العين اللي بعد قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. فرغناه، أي معناه أننا قلنا للعادل قبل إلا لا تتفرد بإلا، هذا ما يضرك شيء، خذ لا فيش فائدة، نحي عن طريقك واعمل فيما بعدها مباشرة. كانوا لا واسطة. نعم. يكون زي الفعل. نعم. زي الفعل. أيوة. ومما يدل يا الصبري مثلا بالنسبة لأن أن الأصل التعامل النحوي هو الدفن أولا. فالإنسان إذا تلفظ بكلامه على أي شيء بألفاظ في هذا الكلام على ما تدل هذه الألفاظ نأخذك به أولا. ولذلك لا ينبغي أن تؤول الألفاظ عن معانيها التي تدل عليها أولا إذا بدليل. أليس كذا؟ هو هكذا جاء في اللفظ العربي كلام الله وكلام رسوله هكذا نطق به. من بدل دينه فاقتلوه. مثلا تقول ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ لا نقدر أن نفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مراد الله في كلامه إلا عن طريق الألفاظ الدالة على هذه المعاني. فما تدل عليه هذه الألفاظ أولا من المعاني هو الذي يتبعها، لكن تغير تغير الألفاظ عن دلالتها هنا كانت فيه بدليل. وإذا ما لا يمكن، وإذا فقد التخاطب بين تفاهمين التخاطب. ولذلك لما استحدث بعض الناس في القرون المتأخرة من بعض المتطوفة أشياء لم يسبقوا إليه أحد، كان مذهبهم مذموما منبوذا. مثلا بعضهم يقول دخلت لجة بحر، وهو ابن عربي، دخلت لجة بحر الأنبياء والمرسلون وقوف بساحل. ايش تقول يا محمد؟ على كل حال شفت هذا الظاهر اللفظ الاول اذا سمعته وتقول سبحان الله كيف احمل هذا. ولذلك نقول لكم حتى ولو امكن التاويل هذا ليس له ان يسلك هذا في التعبير. حتى ولو امكن تفهموا الكلام جيدا، ولو امكن ان يؤوله ما الذي يدعو قيد هذا؟ الاصل في التعبير في اللفظ ان يكون مستقيما واضحا لما يفهمه الناس اولا. لكن تقول هذا، ولذلك يقال فيما يقال ان ابن تيميه رحمه الله كان شديدا على ابن عربي هذا، فذكر له في دمشق ان هنا رجلا في دمشق يستطيع ان يؤول كل ما قاله ابن عربي وهو مخالف للشريعه يؤوله موافقا لها. هكذا قال. ففي يوم من الايام اتفق ايش ان اجتمع هذا الرجل مع ابن تيميه في مكان كذا، فقيل له هو هذا الرجل ابن تيميه؟ فقال هو هذا. قال نعم. قال يستطيع اول كل ما قال ابن عربي وفق الشرع. فذهب الى ابن عربي الى شيخ الاسلام وكان غيورا على الاسلام رحمه الله. شيخ الاسلام هذا ما رايت مثل غيرته حتى تعرف ان لا قبل الدفن. فلما ساله ابن تيميه عن هذه الدفن قال انت الذي تؤول كل ما قاله موافقا للشرع؟ قال نعم. فقال له ابن تيميه ماذا تقول في قول ابن عربي دخلت لجة بحر الأنبياء والمرسلون وقوف بساحل؟ فقال ابن تيميه ماذا تقول لهذا؟ فقال له هذا الرجل ابن تيميه هل ما في شيء؟ هل في شيء؟ فقلت ايش تقول لي؟ قال ابن عربي يريد انه دخل في بحر الذنوب والآثام فهو غارق فيه، وهذه الذنوب والآثام التي هو غارق فيه الأنبياء والمرسلون بأي شيء أرسلوا إلى ساحل هذا البحر يجمع الناس. هذا الضلال. ماذا تقول هذا البحر؟ بحر الذنوب روحه وخلوا. كما يقول الصفدي لا أدري هذا ذكر. قال لما قال هذه ابن تيمية ما قال شيء ما خلوا شيء ابن تيمية بعد هذا الكتاب. أنا محل الشاهد فهو الصحابي وقصة ولدته ما الذي دعاك ابن عربي إلى هذا كل حديث؟ أنا محل الشاهد أن اللفظ يؤتى به الإفهام. لكن لما يفهم الناس حتى ولو كنت مفكرا نقول لماذا؟ حدث الناس لما يفهمون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ هذه الأشياء منسوبة تقول هذا ما في شيء. رأيت؟ إذا فالأصل يا صدري في التعامل إلى اللفظ إفهام هكذا، ثم المعنى نشوف. لأن اللفظ يعني يخدم المعنى، جاء باللفظ لأجل المعنى. نعم. سمعت نعم. رحمه الله تعالى كما يقال ما قام زيد وما رأيت إلا زيدا في المسجد مفرق. نعم. كما يقال ما رأيت زيدا، وما مررت إلا بزيد بالذر كما يقال ما مررت بزيد. ويسمى ذلك استثناء، ويسمى ذلك استثناء مفرغا. لا، ويسمى ذلك إيش؟ ويسمى ذلك استثناء مفرغا. ويسمى ذلك استثناء مفرغا. تغير وجهه لك؟ كيف تغير؟ يعني ويسمى ليه ما يصير؟ ايش هي؟ ما يصير؟ ايش؟ مغير للصيغة؟ نعم، هو مبني للمجهول، لكن النائب فاعل يسمى ذلك. ذلك يكون مبني على السكون في محل نصب فقط، واللام للبعد، والكاف للخطاب وكذا، وذا اسم الإشارة مبني السكون في محل رفع، نقول كذا النائب فاعل يسمى. رأيت؟ واستثناء المفعول الثاني ومفرغا صفة له. والمفعول الثاني لما يسمى ذلك استثناء مفرغا. ويسمى ذلك استثناء مفرغا. تغير وجهه لك؟ كيف تغير؟ يعني ويسمى ليه ما يصير؟ مغير للصيغة؟ نعم، هو مبني للمجهول، لكن النائب فاعل يسمى ذلك. ذلك يكون مبني على السكون في محل نصب فقط، واللام للبعد، والكاف للخطاب وكذا، وذا اسم الإشارة مبني السكون في محل رفع، نقول كذا نائب فاعل يسمى. رأيت؟ واستثناء المفعول الثاني ومفرغا صفة له. والمفعول الثاني لما ينصب مفعولين يبقى على حال في النصب إذا بني هذا الفعل الذي ينصب المفعولين المجهول. تقول سميت ولدي محمدا، وسمي الولد محمدا على حد قوله وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. تنصب ما عدا هذا النائب تقول منصوبا، يبقى على نفسه مفعولا. نعم، أنا ما فعل ايش هو ذلك؟ لا هذا مفعول يبقى على نفسه استثناء مفرغا ومفرغا صفته. نعم، ما يكون حادثا لو كان يسمى ذلك مفرغا. ليش يكون ايش حاد؟ لا قد اشتباه لا مفرغا يصف الاسناد غير مفرغ، لانه اذا قلت حال مثلا اساله لو جعلته حالا، حال من اي شيء؟ يعني ثم ذلك استثناء الحالة والمفرغ. ثم ذلك استثناء الحالة والمفرغ. ثم ذلك استثناء. ليش رفعت استثناء؟ استثناء. وذلك ذلك. أي ما يعرف ذلك؟ إشارة. ما له محل الإعراب؟ ما هو؟ يعني هذا يقول بدل من المجار. لا بدل. ذلك بدل من اسم الاسم. طيب البدل يتقدم المبدل منه. هو استثناء بدل فاعل. طيب ولا يفعل هذا هو متقدم على ذلك. ذلك نافع. طيب ذلك بدل منه. أبدلت النكرة من معرفة. ها؟ أبدلت ايش؟ من معرفة. أي صح هذا؟ هو أول. شوف يا عبد الله، خليك من كل هذا. المعنى بس، المعنى قد يساعد الإنسان الفهم في بعض الأحيان. المعنى ويسمى ذلك استثناء. ذلك المشار الذي تقدم يسمى ذلك إيش؟ استثناء مفرغا. والأصل أن يسمى ينصب مفعولين. تقول سميت ذلك استثناء مفرغا، ويسمى ذلك استثناء مفرغا. نعم، ما هنا موضوع لا محل هنا لإعراب مفرغا حالا. نعم، قال إن ما قبل إلا قد يتفرغ لطلب ما بعدها. هذا ولم يشتغل عنه بالعمل بما يستضيف. ولم يشتغل إيش عنه؟ آه. بالعمل بما يستضيف. ولم يعيش العبارة وقد يتفرغ لطلب ما بعدها ولم يشتغل عنه. عندك ايش؟ قد تفرغ. لان قد الا ما قبل الا قد تفرغ. قد تفرغ لطلب ما بعدها. ها. ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يستغيث والاستثناء في ذلك كله من اسم عام من محذوف. شوف هذه تقول من اسم عام محذوف، وذلك اسم العام المحذوف غالبا ما دام عاما فهو يكون على لفظة تدل على العموم كأحد، فإن أحد تدل على العموم، ولذلك يتقدم قبل النفس، ولذلك يجب أن يكون الاستثناء المفرغ تقدمه نفسه أو نهي أو استفهام، لا بد من هذا، لأنه بعد سيكون اسمنا عاما وعاما نكرة، والنكرة في سياق النفي يفيد إيش؟ العموم. تقول ما جاء إلا محمد، ما جاء أحد، فأحد من هذول الاسم العام الذي يقدم إلا محمد. نعم فتقدير ما قام إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد، هذا هو وكذا الباقي. أيوة في الأصل زوجك، لو ذكر فاعل، لو ذكر فاعل، لذلك هذا كان الأخ يقول نقول مثلا إلا محمد أو زيد يكون بدلا من هذا الفاعل المحذوف، فيكون مرفوعا على أنه بدل منه. نعم النقد ايوه هو هذا هو الحق. نعم هو هذا يداك اوكته فوق النفق خاش تريد ان نقول بعد هذا. وإذا لو لم يكن كذلك يا صبري الناس لفظ الله السحر جميعا يتفلتون فقصة يوكى اي فتر يقول لا ما قصدت هذا تجي اذا ماذا نفعل يأتي بالمنكرات يقول لا ما قصدت هذا خلاص يضل القصد ايش انظر بالله ما قصدت القصد لا نترك كل واحد يتكلم ويفسد وبعدين يقول لا ما قصدت هذا في قصدك يا جدع ايش تريد اذا عدت بتعبير خلاص ناخذ منك القصد نحن لسنا في باطنك لكن لفظك لذلك هذا الامر يجب لهم في الانتباه فما ادري فما نعم ايوه هو هذا شوف هذا التدليل هو هذا اذا انت اعرف ماذا تقول اولا ولذلك سبق مثلا لما يدل على هذا ايضا ان بعض المتكلمين يحتاجون للكلام الاخطر مع فساده هذا الاتجاه الاخطر يقول ان الكلام ده في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فهم يحتجون بهذا يتعلقون بين الكلام والنفس فقط وهذا خلاف صحيح مع ان مراد الاخطر في الحقيقه ليس كما هم يقولون مراد الاخطر انك قبل ان تتكلم في الكلام تكون قد وزنته في باطنك وتعرف ما ستركب به تعد ما عندك اول مسلم تتكلم به لكن تتكلم هكذا ولا تعرف ولا تعي ما تقلد وتترقب هكذا ثم تقول لا ما اريد بهذا اللفظ كذا في مغنى فاتي في كارثه مثل هذا تريد ان تدور عليه تروق كما يروق الشعر مثل هذا ماذا تفعل بالله عليك فهذا مخالف للفكره وللاصل لفضل الناس عليها وهذا الحديث الذي ذكره الاخ هذا يدل على هذا ما قصدت هذا في مذهب القصد مع انه نعم وان كان الكلام يجوز تعويله لكن في له مواقف التعويل في الكلام يجوز لكن متى ليس كل وقت كذا ها فلا بد من انتباه لهذا الاعتبار في اللفظ ولذلك اللغه الفطريه تعامل مع اللفظ ظاهر اللفظ كان كذا اذا نمشي عليه ما نغيره لا غيرنا ما في انضباط خلاص كل شيء يفسد علينا حتى الكتاب أنت انظروا لله خلاف المسلمين يؤسس لون بطيئه واذا القران واحد اليس كذا كلنا يعني القران واحد والسنه كذلك لكن تجد الناس يختلفون في الفهم هذا يفهم كذا هذا يفهم كذا لكن ما هو الاصل في الفهم ما هو المنهاج الصحيح للفهم الصحيح لو نظرتم هذا يرجع الى اصل الالفاظ في وضع اللغه واصل الالفاظ في وضع اللغه المتقدمون من السلف هم ادرى بذلك وعلى هذا المشروع ان يكون فهمه هو الطريق الصحيح مع اللغه لكن ما جاء بعد هذا والله ما ادري قد يكون فهمه يكون باطلا، وهذا بحر يعني لا ساحل له الكلام كثير كثير جدا. خلاف خلاف الناس في الاخير كلها لها هذا. انظروا مثلا كما جرى مع شيخنا الله يحفظه ويرده الى الصحيح، يقول لي في عام 1107 في درس مختصر خليل، يقول لما شرح خليل انا كنت اقرا له فقرات قول خليل واعاد بوقت في تحروري، اي اذا صليت وراء فاسد العقيده كالحروري ولم تكن تعرف انه فاسد العقيده انت بعد ما انتهيت من الصلاه فقيل لك هذا الرجل ما هي عقيده كذا، فقلت والله ما ادري. قال عند المالكيه تعيد هذه الصلاه ما دام في الوقت بقيه، اما اذا خرج الوقت ما اعرف. رايت الشيخ شرحه جزاه الله خير وانتهينا. ماذا قال بعدها؟ قال الكاف ادخلت القائل بالجهه الاولى، والمراد عنده بالجهه عند الاشاعره كل من يثبت العلو لله. اذا كنت تثبت العلو لله يقول انت تجعل الله جهتك. اذا فيقول الشيخ اذا كان الانسان يعتقد ان الله في السماء بالعلو فهو كالحاضرين. يا غريب صار طب بعد الصدور هاي نهاية في الحرم ما أدري شو سوي. فكنت هذا في باطل ما أدري. غفر الله لنا له أنه أقول هذا وقوى قلبي تقطع تقطع وحسناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أخلص ويستثنى بغير وسوى بغير وسوى بغير مع تعربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وفي خلا وعدا وحاجة مواصبا أو كواصبا، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون مواصبا فقط ولا يكون مواصبا فقط. قال الأدوات التي يستثنى بها الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يحفظ ما يحفظ دائما، ما يحفظ يخسر أي يكسر دائما. قال الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يحفظ دائما، ما يحفظ دائما، وما ينصب دائما، وما يحفظ تارة وينصب أخرى. قال فأما الذي يحفظ دائما فغير وسوى، أي يحفظ ما بعده على أنه مضاف إليه، غير يخفض ما بعده على الصحيح من مذاهب النحاة أن المضاف هو الذي يعمل الجر في المضاف إليه. وأنت إذا استعملت غير وسوى فإنها أو فإنهما يكونان أداتين الاستثناء ويعربان إعراب الاسم الواقع بعد إلا، ويخفضان ما بعدهما على أنه مضاف إليه. نعم. قال فأما الذي يخطب دائما فغير وسوى. يقول قام القوم غير زيد، غير زيد بوجود النص بغير على أنه أخذ حكم المستثنى بإلا في مثل هذا الأسلوب. لو كان إلا هنا وضعت إلا هنا بدل غير، انظر ماذا سيكون إعراب المستثنى؟ النصب وجوبا، يعني فهذا النصب تعطيه لغير، فغير ينتصب وجوبا على حكم المستثنى بإلا، ويكون ما بعد غير في هذا مجرورا دائما على الإضافة. جاء القوم غير زيد لأن الاستثناء تام موجب، فلو كانت أداة الاستثناء إلا هنا لوجب النصب المستثنى بإلا، فيجب النصب غير هنا. نعم. قال وقام القوم سوى زيد، كذلك قام القوم سوى زيد، فسوى واجب النصب هنا، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو الألف بسبب الألف، وما بعده مضاف إليه مجرور. نعم. إعراب غير بيت. أيوة. غير موصوف. موصوف وجوبا لأنه أخذ حكم المستثنى بإلا. أقول من تعرفه تقول إيش؟ تعيبه منصوب على الاستثناء. نعم. قال وقام القوم سوى زيد في خفض زيد فيهما، وتعرب غير نفسها بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا. القوم إلا زيدا بنصب زيدا رأيك؟ نعم. فزيد المنصوب واجب النصب وغير يكون واجب النصب. نعم. وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد. أيوة. على الاتباع الاتباع هو الأصح ما دام متصلا والاستثناء تام منفي. فتقول ما قام القوم غير زيد على الاتباع وهو الأجود أو غير زيد على النصب وهو عربي جيد. نعم. كما لو كانت إلا موجودة في هذا الاستثناء في هذا الأسلوب. نعم. بالنصب والرفع كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد. وتقول ما قام القوم غير حمار بالنصب عند الحجازيين وجوبا. وبالنصب والرفع عند الكريميين. أيوة. وعلى ذلك فقس. أيوة. إذا عرفت حكم المستثنى بإلا فسيسهل عليك أن تعرف إعراب غير وسواء وهما اسمان لأنهما يأخذان حكم المستثنى بإلا تماما في كل ما تقدم إذا أنهما يجران ما بعدهما على الإضافة. نعم. قال وهكذا حكم سواء خلافا للسيبوي خلافا للسيبوي فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما. أي كأنه يقول الإمام إن سوى يلازم النصب على الظرفية رأيته. وهذا ليس بجيد في الحقيقة. وتارة والصحيح كما ذهب إليه ابن هشام في الأوضاع أن سوى تارة يعرب إعرابا ظرفيا وتارة يخرج عن النصب على الظرفية وتارة تكون أداة للاستثناء وهذا هو الصحيح. لكن كون السوى منصوبة دائما على الظرفية بحيث لا يخرج عنها فهذا كما ذهب إليه الإمام فليس بجيد. نعم. سوى هذا الحالة الأولى لحمة الظرفية. أيوة. و ثاني أن يكون للاستثناء والثالث أن يكون لغير هذين. يعني يكون حرجة؟ لا. أن يكون إن اسما كأن يكون فاعلا أو مبتدأ أو ما أشبه ذلك. وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. سواك هنا ليس ظرفا ولا استثناء ولا أداة استثناء لكنه مرفوع على أنه مبتدأ. نعم. فهذا الذي رجحه ابن هشام في الأوضاع هو الأولى أي أن سوى لا تلازم حالة واحدة ليست أداة استثناء مطلقا ولا منصوبا على الظرفية دائما كما يقول السيبويه بل قد يكون هذا وهذا وهذا فيخرج تارة إلى كذا وتارة إلى كذا. نعم. كما تدل على هذا الشواهد. نعم. قال وحكم سوى خلافا للسيبوي. أيوة. فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما. أشوف قوله واجبة النصب على الظرفية دائما كأنه يقول إنها ملازمة للظرفية وليس كذلك. ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا فلم يبق سوى العدوان سوى هنا فاعل. وفيما تقدم في بيت الشاعر وإذا تباع كريمة من في الشراء فسواك بائعها وأنت المشتري فسوى في هذا البيت مبتدأ. إذن فهي فسوى تخرج عن المسألة الظرفية لا كما يقول الإمام رحمه الله. نعم. قال الثاني ما ينصب فقط وهو أربعة ليس ولا يقول وما خلا وما عدا. أيوة. تقول ما قاموا ليس زيدا. نعم. ليس زيدا ليس هنا تفيد الاستثناء لكن منصوبها وهو زيدا المستثنى نصبه على أنه خبر خبر لليس واسم ليس ضمير مستتر في وجوب تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم المتقدم إلى بعض الكل المفهوم المتقدم. نعم. يقول قاموا ليس زيدا ولا ليس القائم أي أو ليس بعضهم أي القائم زيدا. نعم. وتم اسمها غير مستتر. مستتر وجوبا تقديره هو يعود إلى البعض. المفهوم من الكل السابق. قاموا ليس أي هو أي القائم زيدا. نعم. أو ليس بعض القائم زيدا. نعم. ولا يكون زيدا. وما خلا زيدا وما عدا زيدا. وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. ليس السن والظفر. نعم. وقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ما خلا الله على أن ما خلا إذا دخلت ما على خلا يتعين النص ما بعد خلا. نعم. لا محالة. أيوه فتح. يظهر ضم الميم. لا لا لا. ضم الميم. ضم الميم. محالة. محالة. لا المحال يعني. لا محالة بخلاف المحال. محالة مصدر. ومحال هذا اسم مفعول. إما يكون اسم مفعول من الثلاثي أو يكون مصدرا ميميا مثلا فيما فوق الثلاثي. أو اسم زمان أو مكان، لكن المحال الغالب أنه اسم مفعول مفعل. نعم. محال ليس محال محال. أيوة. بخلاف محالة يختلف المحالة بالتاء. نعم. قال وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما. نعم. واسمهما مستتر فيهما أي وجوبا. أيوة. وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعول مفعولهما. مفعولهما. على أنه مفعولهما والفاعل مستتر فيهما. نعم. قال والثالث ما يقصد تارة ما يقصد تارة ويقصد أخرى. وهو ثلاثة خلا وعدا وحاشا. نعم. وذلك لأنها تكون حرف جر وأفعالا ماضية. فإن قدرتهما فإن قدرتها حروفا فقدت بها المستثنى. نعم. وإن قدرتها أفعالا نقدته بعد على طيب نقدته بها على المفعولية. وقدرت الفاعل مضمرا فيها. هذا كله إذا لم يتقدم على هذه الأحرف الثلاثة ما بأن تجرد من تقدم ما إذا أنت في هذه الحالة تارة تجر وتارة. فإن قدرتهما وإن قدرتها حروفا فقدت بها المستثنى. نعم. وإن قدرتها أفعالا نقدته بعد على طيب نقدته بها على المفعولية. وقدرت الفاعل مضمرا فيها. هذا كله إذا لم يتقدم على هذه الأحرف الثلاثة ما بأن تجرد من تقدم ما إذا أنت في هذه الحالة تارة تجر وتارة تنقص. نعم. لكن ابن هشام هنا جعل حاشا كعدا وخلا رأيته. وحاشا عند سيبوي حرف دائما رأيته ولا ينفق عند سيبوي، لكن ابن هشام هنا جعل حاشا كعدا في دخول ما عليه. والغالب أن حاشا ما تقترن بما، إنما عدا وخلا هي التي تارة تقترن بما وتارة تتجرد مما. فإذا تجرد مما فإنها تكون تارة ناصبة وتارة جارة. نعم. ما هي ضابط؟ ما هي ضابط؟ إيش؟ هذا الحرف يعني يعرف فيها أن حرف ولا في ضابط. أنت إذا كان قبلها ما فهي أفعال، وإذا لم تكن قبلها ما لم تدخل عليه ما فهي تارة تجر وتارة توصل. هذا هو الضابط. نعم. إذا لم تفعلها. نعم. إذا لم تفعلها ما. أيوة. فهي تصل أن تجر وأن توصل. يكون بحسب يعني كلام. أيوة. كيف أنت يا سيدي؟ كيف أنت الآن تقول الكلمة؟ أنا بدأت في عدم طيب. يعني وأنت تتكلم. أيوة. وما هي موجودة ما. طيب جر أو ينفس. يعني مثل هذا على. نعم نعم. نعم كما تريد جر أو ينفس. ما في شيء. نعم. أيوة. وذلك أيوة النصر لنا فعال والجر لها أحرف جر وتتعين ويتعين النصب بها إذا دخلت ما عليها ما خلى الله باطل. ولا يجب أن تقول في هذه الحالة ما خلى الله، لكن إذا قلت خلى الله بدون ما تقول خلى الله وخلى الله. نعم. قال عفوا باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعلى وعن وعلى وفي واللام والباء والقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه شرحا. قال لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات الى قسمين، وقسمت المجرورات الى قسمين، مجرور بالحرف ومجرور بالاضافه، وبدات بالمجرور بالحرف لانه الاصل. نعم هذا صحيح، الجر الاصل في الجر ان يكون بالحرف، وما عداه فانه عائد اليه. نعم. قال والحروف الجاره 20 حرفا، أصبت منها 7 وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، وإنما أصبت منها 3 الأولى لأني ذكرتها في الاستثناء فاستغنيت بذلك عن إعادتها، وإنما أصبت 4 الباقية لشذوذها، وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل عقيل. قال شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريه، لعل الله فجر بها. نعم قبيلة أيوة قبائل العرب. نعم أمكم شريه يذم يذم تعرف شريه شريه هذا هذه مثل التفتيح يعني ماذا سكين ازاي؟ السكين يعني ايوه هو الشريم، يقولون ما مسلك البول وايش كذا كل الصوتات، لكن يعني ايش معنى الشريم؟ الشريم هو اللي يقول لك الان بالنسبه للمراه. ها فهمت؟ اكيد فهمت. خلاص العالم العيون يقول الله السلام. نعم. قال ومتى فلا يجر بها إلا هذين. أيوة. قال شاعرهم يفتح السحاب يفتح السحاب. أيوة. شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى بجد خضر لهن نعيد. فهمت فهم معناها شربنا بماء البحر؟ من الذي شرب؟ النساء؟ يقول يصف السحاب، السحاب هو لا اسم جمع، يعني شربنا بماء البحر كأن السحاب ايش؟ ايوه البخار هذا ما ادري ياخذ من الماء من البحر ثم بعد ذلك ينزلها ماء. ها ايش هو؟ ايوه متى بمعنى من شربنا بماء البحر، بماء البحر. نعم يعني ظهرت معنا ما ايوه شربنا بماء البحر ثم ترفعت مدى لجج، أي من لجج خضر لهن نئيج. نعم وربما هذا يوافق قول بعض من يتعلم علم الهيئة وهي من الفرق كذا، لعله يوافق قول بعض. نعم بأسباب نزول المطر. نعم اقرأ. قال وكيف لا يجر بها إلا ماء لا يجر بها إلا ماء الاستفهامية. أيوة. وذلك في قوله في السؤال عن علة الشيء كيمة. أصله لما، إذا فعل الشيء تقول لما، كما يقال هنا في الدارجة ليه مثلا، أي لما، فتأتي بكيف بدل اللام فتقول كيمة أي لما. لماذا حصل هذا كيمة؟ إذا فكيف هنا بمعنى اللام للتعليل، يسأل عن علة الشيء كيما. نعم لما هو هذا لما تأتي بدلا منه بكيما. نعم أيوة لما يعني علة السؤال عن العلة علة الشيء تستفسر عنه وتستفهم. نعم قال ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولايا لولايا هذا لولاه. نعم وهذا لولا في الحقيقة إذا جاء بعدها ضمير جر وإذا جاء بعده اسم ظاهر ارتفع ومثل متى يظهر فرفع وإن يكن ضميرا فجر عند بعض الأقاويل وهذا من الغالب بن حنبل. أيوة ولذلك تقول لولا الصبار شفت كيف لما جاء اسم ظاهر بعد لولا ارتفع وإذا جاء بعده ضمير كان مجرورا لولايا. قال وهو نادر قال الشاعر أومت بعينيها من الهولج لولاك في ذا العام لم أحجج لولاك في ذا العام لم أحجج حججت لأجلك. نعم قال وأنكر المبرد لا أنكر من؟ المبرد أنت تبرد ولا لا تبرده كالمبرد بكثر الراعي. نعم قال وان كان المبرد استعماله ايوه وهذا البيت ونحوه حجة لسيبويه ايوه على حجة لسيبويه عليه والاكثر في العربية والاكثر في العربية لولا انا ولولا انت ولولا هو قال الله تعالى لولا انتم لكنا مؤمنين. نعم وتنقسم الحروف المذكورة الحروف المذكورة الأول أصح. نعم وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة الباء واللام والكاف والواو والتاء وما وضع على حرفين وهو أربعة من وعن وفي ومذ وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة إلى وعلى ومنذ. نعم وما وضع على أربعة أحرف على أربعة وهو حتى هذا قليل ولذلك كان أمر حتى عجيبا لأنه لكم حرف أربعة أحرف هو من الحروف الجارة والأصل في الحرف كما الأصالة في الحرف يكون لحرف واحد أو حرفين لكن كون الحرف يوضع على ثلاثة أو أربعة فهذا خروج عن حال الحرف إلى حال الاسم لأن الاسم هو الذي يوضع على ثلاثة أحرف متصاعدا أما كون الحرف يوضع على ثلاثة أحرف متصاعدا فهذا قليل جدا. نعم قال وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهرة دون المضمر وهو سبعة الواو والتاء ومنذ وحتى والكاف ورب وما يجر الظاهرة والمضمر وهو البواقي. نعم ثم الذي لا يجر إلا الظاهرة ينقسم إلى ما لا يجر إلا ما لا يجر إلا الزمان وهو مذ ومنذ تقول ما رأيته مذ يومين أو منذ يوم الجمعة ما رأيته مذ يومين ومنذ يوم الجمعة وما لا يجر إلا النكرات وهو رب تقول رب رجل صالح وما لا يجر إلا لفظ الجلالة وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة كرب الكعبة ونذرة الرحمن وتحياته. نعم وقد يجر لفظ الرحمن وهي التاء قال الله تعالى وتالله لأزيدن أكنامكم وتالله لقد آثرك الله علينا وهو كثير وقالوا ترب الكعبة لأفعلن كذا وهو قليل وقالوا الرحمن لأفعلن كذا وهو أقل وما يجر كل ظاهر وهو البواقي أقل وإيش وإيش قال وهو أقل وما يجر كل ظاهر كذا صحيح وما يجر كل ظاهر وما يجر كل ظاهر نعم بالحق أو بالنفس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال أصل قال رحمه الله تعالى أصل أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد أو من تخاتمي حديث أو في كالتمكر الليل وتسمى المعنوية لأنها وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخصيص. شرح قال رحمه الله تعالى لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف فرعت في ذكر المجرور بالإضافة فقسمته إلى قسمين أحدها أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها ويخرج من ذلك ثلاث صور إحداها أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد فإن غلام ليس وصفا أي ليس اسم فاعل ولكن مفعول ولكن مشبه باسم فاعل وثانيا زيد هذا ليس معمولا له ليس معمولا لغلام رأيته انتفى الأمران إذا ففي هذه الحالة يتمحض أن تكون الإضافة هنا معنوية أي بأمر يعود إلى المعنى وهو التخصيص أو التعريف لكن هنا التعريف عرفت غلام لما أضفته إلى زيد. نعم. قال الثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا له مثلا تقول كاتب القاضي رأيت مثلا فكاتب هذا وصف المشتق لكن المضاف إليه ليس معمولا له أي القاضي ليس معمولا للكاتب وما معنى كونه معمولا له أو عدم كونه معمولا له مثلا لو قلت أنا ضارب زيد فترى أن الضارب مشتق اسم فاعل وزيد معمول للضارب أي أن الضرب وقع على زيد من هذا الضارب ضارب زيد أي هو الذي ضرب زيد فزيد هنا معمول للضارب لكن إذا قلت أنا كاتب القاضي فإن كاتب وإن كان وصفا أي مشتقا اسم فاعل لكن القاضي ليس معمولا له أي الكتابة ما وقعت القاضي منه فانتفى أحد الأمرين وفي هذه الحالة أيضا تكون الإضافة معنوية. نعم. نحو كاتب القاضي وكاتب عيالي وكاتب عيالي فكاتب وصف مشتق لكن المضاف إليه ليس معمولا لهذا المضاف. نعم. قال والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف لكن ليس المضاف صفة نحو ضرب اللص ضرب اللص فالضرب هنا هذا فاللص هنا معمول ليش للضرب وضرب مصدر ليس كذا لكن الضرب وهو مصدر ليس مشتقا ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول رأيته وإن كان المضاف إليه معمولا له لكن انتفى أن يكون المضاف أن يكون المضاف مشتقا انتفى هذا رأيته في هذه الحالة أيضا تكون الإضافة معنوية. نعم. قال وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. إضافة كده صحيح؟ كيف يقال؟ إضافة تسمى فيها إضافة معنوية. نعم. وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا. أيوة. له التعريف إن كان المضاف إليه معرفة مثلا كما في غلام زيد فالإضافة هنا أفادت التعريف للمضاف غلام زيد. نعم. نحو المضاف إليه معرفة علم. نعم. نحو غلام زيد والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة فغلام امرأة فامرأة نكرة استفادت أو استفاد المضاف وهو غلام من إضافة إلى امرأة التخصيص فقط. نعم. كان شائعا غلام، فلما قيدته بالإضافة إلى امرأة تخصص غلام امرأة. نعم. كتاب طالب مثلا. نعم. قال ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام. أحدها أن تكون على معنى هي. أيوة. وذلك إذا كان المضاف إليه على إشارة إلى أي نوع من الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية. نعم. وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو بل مكر الليل. أي مكروه في الليل. نعم. وصوم النهار وقيام الليل مثلا، أي قيام في الليل. نعم. قال ثانيا أن تكون على معنى مين، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف. كلا للمضاف. نعم. ويصح الإخبار به عنه. أيوة هذا ضابطه. نعم. نحو كخاتم حديد. كخاتم حديد. ألا ترون أن الحديد كل للمضاف الذي هو خاتم، ولذلك كانت الإضافة على تقدير مين، كأنك قلت خاتم من حديد. خاتم ايش؟ للحديد. ويصح في هذه الحالة أن تجعل المضاف إليه خبرا للمضاف، فتقول خاتم حديد، خاتم حديد مثلا. قال وباب ساج. وباب ساج أي باب النساج. نعم. بخلاف نحو يد زيد فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد لأنها زيد. يد زيد ما تستطيع تقولها. نعم. فالإضافة لا تكون معنى لنحو يد زيت. نعم. الثالث أن تكون على معنى اللام وذلك بما بقي نحو غلام زيد ويد زيد. أي غلام لزيد ويد لزيد. نعم. قال القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمول ذات الصفة. أيوة القسم الثاني يعني الإضافة، وهي الإضافة اللفظية. نعم. أن يكون المضاف إيش؟ صفة. نعم. والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. أي والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، هذا لا بد منه. والمراد بالمعمول أن يكون في المعنى معمولا لهذا المضاف، حيث يقع عمل المضاف عليه. إذا قلت الآن كاتب الدرس مثلا، كاتب الدرس، تلاحظ أن الكاتب هذا هو الذي عمل في الدرس. ولذلك لو رددت من الأصل وقلت معنى العمل يا عبد الله أنك إذا كنت كاتب الدرس معمول مثل أيوة عمل فيه النصب في الأصل وجر. نعم. قال وتسمى إضافة لفظية لأنها تسمى إضافة صحيح، وتسمى هذه إضافة لفظية. وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن هو التخفيف في اللفظ بحسب التنوين، التخفيف في أي شيء بحسب التنوين. هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيدا، فحذفت التنوين مخففا عند إضافتك لضارب إلى زيد. نعم. قال ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا. نعم. وقال إذا فيه ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. نعم. ولهذا لأن التعريف والتخصيص أمران راجعان المعنى، والتخصيص هنا عائد إلى اللفظ، عائد إلى اللفظ. نعم. قال لها صح هجا بالغ الكعبة. نعم. هجاً بالغ الكعبة. نعم. هجاً بالغ بذلك مع إضافته إلى المعرفة. أيوة. وطورك على هجاً بالغ الكعبة. أيوة. أي أن هجاً نكرة، أليس كذا؟ ووصفت هذه النكرة بقولك بالغ الكعبة، وبالغ وصف اسم فاعل، أليس كذا؟ وهو مشتق وقد عمل في الكعبة، رأيت؟ فتوفرت في شروط الإضافة اللفظية رأيتها، فهو وصف أضيف إلى معموله، لأن البلوغ للكعبة فهدم بالغ الكعبة، فالكعبة معمول لبالغ على أنه مفعوله، لأن البالغ يعمل عمل فعله وفعله بلغ متعدي، إذن فيرفع الفاعل وضمير مستتر وينصب المفعول به الكعبة، لكن لما أضفت بالغ الكعبة جرت الكعبة لفظا وهو منصوب محلا، هذا معنى كونه معمولا له، هذا معنى كون الكعبة معمولا لبالغ. إذن فالإضافة هنا لفظية لا تفيد معنى كونها لفظية أنها لمجرد التخفيف اللفظي، فلا تفيد تعريفا ولا تخفيفا، فإذا كانت ذلك جاز أن تجعل بالغ الكعبة وصفا لنكرة وهو هديا. نعم. قال وصح النجيء ثاني حالا مع إضافته إلى المعرفة وقال تعالى ثاني عفته، ثاني عفته رأيته ثاني عفته، أضفت ثاني إلى عفته. نعم. قال والأصل المبينين قال أصل ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه شرحا. قال اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. النون التالية للإعراب شو؟ هي النون المثنى أو نون الجمع، لأنها النون لأن النونين تليان الواو أو الياء في المثنى أو الجمع، فهذه النون لا تجتمع مع الإضافة. نعم، لأنها بمثابة التنوين، والتنوين لا تجتمع مع الإضافة أيضا. نعم. ولا مع الألف واللام، لأن الألف واللام للتعريف ليس كذا، والإضافة للتعريف، فكيف يجتمعان؟ ها؟ لا يجتمعان. لا تقول مثلا الكتاب ثم تقول الكتاب محمد، تريد أن تضيف الكتاب وهو محلا بأسئلة محمد، فهذا لا يفيد، لأنه من تكثير علامات للتعريف على معرف واحد. نعم. فتقول جاءني غلام جاءني غلام يا هذا، تتنون وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد، هذا هو فتحذف التنوين. نعم. وذلك لأنه يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه ولا يكون الشيء كاملا ناقصا في آية واحد. نعم. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أردت قلت مسلمات ومسلموك، هذا تحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة، وقال إنكم لذائق العذاب، لذائق العذاب لذائقون، لما أضيف ذائقوا إلى العذاب حذف النون للإضافة، لذائق العذاب. نعم. إنا مرسلو الناقة، إنا مرسلو الناقة، أصل مرسلون الناقة، مرسلو الناقة، فمرسلو محذوف النون للإضافة. نعم. قال الأصل والأصل المرسلين ولذائقون ومرسلون، والعلة في حد النون هي العلة في حد التنوين. نعم. لكونها قائمة مقام التنوين. نعم. وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب افترازا من النونين المفرد وجمع التكسير. نعم. التي لا تلي علامة الإعراب رأيته، كما في ضيفا مثلا. نعم. إيه. وذلك كنوني حين وسياقين، فإنهما مثلوان بالإعراب. أيوة. لا تألوان بالإعراب، ما معنى مثلوان بالإعراب؟ أي علامة الإعراب، وهي الحركة سواء كانت ضمة أو كثرة أو فتحة تأتي بعد. تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أي أتيت بالتنوين بعد النون، أليس كذا؟ هذا معنى قول مدلوان. وتقول شياطين الإنس والجن، شياطين النون هذه موجودة، جاءت الضمة عليها، إذا فالنون متلوة بعلامة الإعراب. لكن الذي تقدم النون العلامة هذه النون تالية لعلامة الإعراب والواو والياء، كتاب تقول مسلمون، النون هذه جاء بعد الواو. أما النون التي تأتي الضمة أو الفتحة بعدها، أي تأتي الضمة وتجد النون فتنونه فتضمه مثلا، فهذا ليس كالنون الأخرى. نعم. قال لا تاليان له. أيوة. نعم. تقول هذا حين يا فتى. أيوة. وهؤلاء شياطين يا فتى. أيوة شياطين يا فتى. نعم. فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. أي بضمة واقعة بعد النون. رأيت بعد النون. الضمة تأتي بعد النون. النون موجودة ثم تأتي إيش؟ الضمة بعد ذلك. نعم. قال فإذا أضفت قلت آتيك آتيك آتيك حين طلوع الشمس. حين طلوع الشمس. النون هذه ما تحذفها. لو أضفتها. وهؤلاء شياطين الإنس. وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما. أيوة. لا تحذفها النون. نعم. لأن إيش؟ لأنها متلوة بالإعراب. لا تالية له. لا تالية له. متلوة بالإعراب. أي علامة الإعراب وهي الضمة والكسر والفتحة تأتي عليها بعد وجودها. لا تالية له. نعم. قال أما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد. أيوة جاء الغلام، جاء غلام زيد. ما تجمع بين الألف واللام وبين الإضافة. نعم. وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف. فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، وذلك لا يجوز. لا يجوز. نعم وذلك لا يجوز على مكان التعريف على معرف واحد لا يجوز. هذا فيه معنى الثقل. نعم. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة، والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر. فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة زيد. أيوة الضاربة زيد. هذه المسألة اقتران المضاف بالألف واللام. متى يجوز أن يقترن المضاف بالألف واللام؟ يذكر لكم أماكن من ذلك، منها أن يكون المضاف إيش؟ مثنى. طيب إيش بعد إخراف؟ قال والثاني أن يكون المضاف الأول. قال أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة زيد. الضاربة زيد. عجب. يعني الضاربة زيد فإذا كان مثنى فهذا مطلقا. عجب. يجوز أن يقتر المضاف بالألف واللام. تقول الضاربة زيد إن يغني عني المستوطنا عدني. المستوطنا عدني. فأدخلت الألف واللام على المضاف وهو مثنى. رأيت؟ فيجوز هذا. أو جمع. نعم. إخراف. قال والثاني أن يكون المضاف جمعا مذكر سالما. نعم. نحو الضارب زيد. الكاتب الدرسي. في هذه الحالة يجوز. رأيت؟ إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما والمضاف كما تقدم معمول له. نعم. قال المضاف إليه معمول له. نعم. لا هو هذا نحن في الإضافة على أنه مجرور، على أنه مجرور على الجر. نعم. ما قال والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل. أيوة الآن الضارب الرجل. فإذا لم يكن مثلا المضاف إذا لم يكن المضاف مثنى ولا جمع مذكر سالما بل كان مفردا فيجوز أن تدخل الألف واللام في المضاف إذا كان مشتقا بشرط أن يكون المضاف إليه محلا بالألف. ها؟ يكون المضاف إليه محلا بالألف. تقول الضارب الرجل القاتل السيف وبهذه الحالة محمد بن سلمة تقول القاتل السيف بنفسه. قاعدة بنفسه إذا كان مفردا المضاف مفرد وهو محل بأل يجوز أن تضيفه إلى ما إلى المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف إليه محل بأل أيضا. فتكون الضارب الرجل القاتل السيف أو القاتل السيف القاتل السيف في جسم القتيل به وللسيوف كما للناس آجال فيجوز في هذه الحالة. نعم. قال الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما في الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل رأس الرجل أي إذا كان المضاف المحل بأل مفردا ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما إما أن تضيفه إلى محل بأل مباشرة كالضارب الرجل أو أن تضيفه إلى ما لا أل فيه لكنه مضاف إلى ما فيه أل فتقول الضارب رأس الجاني أو الضارب رأس الرجل. فالضارب هو المضاف محلا بأل أضيف إلى ما ليس فيه أل وهو رأس لكن الرأس المجرد من أل مضاف إلى ما فيه أل وهو الرجل. تقول الضارب رأس الرجل أو الضارب رأس الجاني فيجوز هذا. ووصل ألف إلى المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني الضارب رأس الجاني أو الضارب رأس الرجل مثلا. نعم. قال والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام مررت بالرجل الضارب غلامه أي مررت بالرجل الضارب غلامه. فغلام هذا هو الذي أضفنا المضافة الذي هو الضارب وهو محل بأل أضفنا إليه إلى غلام وغلام ليس محل بأل لكن غلام مضاف إلى ضمير ما فيه أل. ها مضاف إيش؟ الود أنت المستحقة تطولي مني وإن لم أرج منك نوالا. الود أنت المستحقة شوف المستحقة هذا المضاف وهو محل بأل أضفنا إيش إلى صفو والصفو ليس محل بأل لكن الصفو مضاف إلى ضمير ما فيه أل لأن الود محل بأل الود أنت المستحقة صفو. إذا فيجوز في هذه الحالة كما في هذا المثال هنا أعده. قال مررت بالرجل الضارب غلامه أي مررت بالرجل الرجل فيه أل الضارب غلامه رأيت فغلام ما فيه أل لكن أضفنا الغلام إلى ضمير ما فيه أل وهو الرجل بالرجل. نعم. في هذه الأحوال فقط أو في هذه المواضع التي ذكرها الآن يجوز لك أن تدخل أل إلى المضاف المشتق الوصف وإلا الألف واللام لا تشتمل الإضافة لكن في هذه الأماكن المعدودة يجوز اقتران أل بالمضاف. نعم. من بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى أصل باب يعمل عمل فعل سبعة اسم الفعل كفتاء وصح طويل بمعنى بعد وسكر وأعجب. قال ولا يسكت ولا يتأخر عن معموله وكتاب الله عليكم متأول ولا يفرد ضميره ويلزم المضارع في جواب الطلب منه نحو مكان في تسمده أو في تسريحه ولا ينصبه. قال شرح: هذا الباب معقود من الأسماء التي تعمل العمل أفعالها. وذلك أن العمل أن الأصل في العمل في الفعل، العمل في الرفع أو النصب الأصل في هذا العمل أو في الفعل. وقد يرطب الحرف يرطب الحرف فيعمل مثل عمل الاسم أو مثل عمل الفعل في النصب، لكن جهة النصب تختلف إلى أنه نصب على كل حال. إذن فالأصل في العمل هو للفعل، وذلك بأن تسند الفعل للفاعل أو تسنده للدائب الفاعل، فإذا أسندته للفاعل وكان متعديا ينصب المفعول به بعد رفعه للفاعل. قاعدة: فالأصل في العمل على هذا الفعل، وقد يعمل مثل هذا العمل الذي هو الرفع والنصب حملا على الفعل ما يشبه الفعل أو ما هو في معنى الفعل مثلا. فمما يعمل هذا العمل أسماء سبعة، أشياء سبعة التي يعدها هنا. نعم، يقرأ. نعم. قال: أحدها اسم الفعل وهو على ثلاثة أقسام. أيوة، اسم الفعل يعمل عمل الفعل، وذلك أن اسم الفعل ينوب عن الفعل في معناه ومن ثم أو بالتالي في لفظه يعمل عمل مثل عمل في اللفظ أيضا، كما أنه بمعناه يعمل مثل عمل في اللفظ. ولذلك اسم اسم الفعل، فهناك اسم الفعل الماضي واسم الفعل المضارع واسم الفعل الأمر. نعم. قال: واحد ما سمي به الماضي سيهاء بمعنى بعده. قال الشاعر: هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق مواصل. فهيهات هنا اسم فعل ماضي بمعنى بعد، فيعمل مثل عمل بعد، وبعد فعل لازم فيرفع بعد الماء الفاعل فقط، وهكذا هيهات يرفع الفاعل فقط. نعم، يقول العقيق فاعل هيهات، يقول العقيق فاعل هيهات، وهكذا خل. نعم. ثانيا: وما سمي به الامر كفه بمعنى الصح. أيوة. وفي الحديث إذا فالصح اسم فعل أمر بمعنى السكت، فيعمل الصح عمل اسكت، والسكت فعل أمر، فعل أمر خطاب للواحد المذكر، فيكون فاعله فيه ضمير متجه وجوه التقدير أنت، فهكذا فاعل صح الذي معناه فاعله ضمير متجه وجوه التقدير أنت. قال: وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب فقد لغوته. أيوة. كذا جاءت بعض الطرق، كذا جاءت بعض الطرق، الطرق يعني بطرق الحديث. نعم. ثالثا: وهو الأولى لو قال لا بس لو قال في بعض ألفاظ الحديث. أيوة، الطرق هو كلها الرجال، ولا يأتي هذا في الرجال. نعم. أيوة، في بعض الطرق أو في بعض ألفاظ الطرق الحديث مثلا. نعم. ثالثا: وما سمي به المضارع. اي اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل المضارع. نعم. سويت اي بمعنى اعجب. قال الله تعالى: ويت انه لا يجلب الكافرون. سويت اسم فعل المضارع في منزلة اعجب، اي وضع موضع اعجب، يعني فيعمل عمل اعجب، واعجب في المضارع مسند للواحد المتكلم وضميره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، فهكذا وي فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. نعم. أي أعجب لعدد ثلاثة كافرين. قال فيه: و قال الشاعر: و بأبي أنت وخوك. أيوة. وخوك الأشنب كأنما زر عليه كرنب. نعم، بباب أعجب. أيوة. نعم. وهاء قال الشاعر: وها أن بسلمة مواها مواها يا ليت عناها لنا وفاها. هنا الحرف يا ليت، الحرف لا يدخل، يا ليت واها لنا يا ليت، ها الحرف لا يدخل الحرف. مثل هذا يقال إن هناك محذوف قبل ليس ولا تكون محذوف قبل يكون اسم الملادة إذا مثلا لو قلت أنا يسلمي أي يا قوم اسلمي أو يا فلان اسلمي أو يا دار اسلمي فتكون يا داخلتنا على ملادة محذوف. قال من أحكامه في فعله أنه لا يتأخر عن معموله. أيوة وذلك لأنه طرح في العمل على في العمل على الفعل والفرع لا يقوى قوة الفرع. نعم. فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى أنت زيدا من قال زيدا عليك. خلافا للكتائب فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم زائما أن معناه عليكم كتاب الله أي الجموح فعليه تقدم معمول مستير عليه وهو خلاف الأصل وما هو خلاف مذهب الجمهور. نعم. وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف محذوف العامل. هذا هو مصدر محذوف العامل أي فيكون على هذا مفعولا مطلقا كتابة